يعم الأباء الآباء القريبين والأجداد البعيدين من جهة الأم ومن جهة الأب كلهم زوجاتهم محارم، زوجات أبي من الرضاع ومن النسب، زوجات جد من الرضاع أو من النسب كلهم محارم، كلهن محارم، لأنهن داخلات في قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح الله من النساء هم الأب والجد وإن علا. جزاكم الله خيرا. عمة الزوجة أي امرأة أبيها الثانية، هذه أجنبية، زوجة أبي الزوجة أجنبية، إنما المحرم أمها، لأن الله قال أمهات نسائكم، أمها محرم لك وجداتها محرم للزوج، أما زوجات أبيها هم أجنبيات، لسنا محارم لزوج البنت زوج بنت زوجهن لأنهم أجنبيات، إنما المحرم أمها وجداتها، هؤلاء هن المحارم. نعم. امرأة عم أبي. امرأة عم أبي هي أجنبية، أجنبية عم أبيك وعمك، امرأة عمك وعم أبيك أقرب أخوك، امرأة أخيك أجنبية. حتى أخو زوجته أجنبية وزوجة عمك وخالك، لكن ما بينك رضاعة بينهم كلهم أجنبيات، لا تصافحن لا تصافحهن ولا تنظر إليهن ولا تخلو بهن واحدة منهن، يعني عمة الأب عمة الأخ وخالة الأم وعمة الخالة، المقصود كل هؤلاء أجنبيات، زوج عمة الزوجة وخالة الزوجة أجنبيات. هاي سؤال. امرأة عم أبي ما حكم النظر إليها أو مصافحتها؟ كلا امرأة عم أبي مثل أخيك، امرأة أخيك أجنبية لا تصافحها ولا تقول لها، وهكذا امرأة عمك وامرأة عم أبيك لأنهن أجنبيات لا تصافحهن ولا تخلو بواحدة منهن، بخلاف امرأة جدك وجد أبيك هذه محرم. جزاكم الله خيرا. أم زوجة أبي الثانية، أم زوجة أبيك محرم لك، أم زوجة أبيك، أم زوجة أبيك لا هي محرم لك، زوجته لا زوجة محرم لأبيك يعني أم زوجته، أما للولد لا ليست محرم لك، إنما الزوجة فقط زوجة أبيك هي محرم لك، أما أم الزوجة وزوجة أبيك وأم زوجة جدك فهي محرم لأبيك وجدك وليست محرم لك أنت لأنها أجنبية منك. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: إذا دخلت المسجد مع جماعة وكان الناس يصلون في التشهد الأخير، أيهما أفضل، أن أصلي جماعة أخرى أم نلحق معهم أم نلحق معهم ما تبقى من الصلاة؟ هذا بالرأس إن شاء الله، لكن أقرب الله أعلم الدخول مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولم يستفي شيئا، فهذا يدل على أنهم إذا أدركوا في الركعة الأخيرة بعد الركوع أو في السجود أو في التشهد دخلوا معه، وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا أمر واسع، لأن الجماعة إنما تدرك بالركعة، يقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذا جاءوا بعد الركوع في الركعة الأخيرة فاتتهم الجماعة، فإن صلوا معه يعم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم وصلوا، فهذا مناسب أخذ بالعموم. وإن صلى الداخل مع غيره جماعة جديدة فهذا قد يكون أفضل، إذا كان قد بعد السلام يكون أفضل، أما إذا كان قبل السلام فهم مخيرون، إن دخلوا معه فهو أقرب يوم الحديث ما أدركتم وصلوا، وإن صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها: أنا أم نادر من المدينة المنورة، لها بعض الأسئلة، في أحدها سؤال طويل تقول فيه: إن والدي لم يزكي أمواله أبدا، وكذلك مصدر أمواله حرام، أي أنه يعمل بالغش ويقول إنه يعمل في الحلال، ولا نستطيع نحن أولاده أن نكلمه في ذلك، ووالدتي ذكرته بزكاة الأموال قال لها: لا دخل لك، وإن قالت له تعمل كذا وكذا يقول: هذا غير صحيح، ونحن نعلم علم اليقين بذلك،